إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها المؤمنون الأكارم، إن الله عز وجل قد فتح لنا أبواب الرجاء العظيمة وحثنا سبحانه على حسن الظن به وأمرنا بالإكثار من ذكره جل وعلا ورغبنا في التقرب إليه بالطاعات حتى نفوز برضوانه. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى يعامل العبد على حسب ظنه به. قال الحبيب المصطفى والنبي المرتجى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأقبلوا على الله عباد الله، وأحسنوا ظنكم به جل وعلا، وتقربوا إليه، فإنه قريب قريب من عباده، كما قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واستنوا عباد الله بسنة نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا ممن يظنون بك الظن الحسن يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله التواب الرحيم، فتح باب القرب والإنابة لعباده أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام المستغفرين التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله، واعلموا أن حسن الظن بالله تعالى يقتضي حسن العمل، وعلى المسلم أن يظن أن الله تعالى راحم كاشف للغم، فارج للكرب، حبيب إلى الخلق، قريب من العبد. فتعرضوا لرحمة الله تبارك وتعالى، وأكثروا من ذكره عز وجل اقتداء بسيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا: وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.